أنت أغلى من عيوني، أنت ميثاق يقيني، أنت ذكري وحياتي، أنت يا قرآن ديني. أنت أغلى من عيوني، أنت ميثاق يقيني، أنت ذكري وحياتي، أنت يا قرآن ديني. يا أنيسي وصديقي وحبيبي وأماني، يا أنيسي وصديقي وحبيبي وأماني. كلما رتلت فيك تسكب دمع عيوني، وشفاني وسقاني عذبك صافي المعين. كلما رتلت فيك تسكب دمع عيوني، وشفاني وسقاني عذبك صافي المعين. وابتهالاتي شجوني، وابتهالاتي شجوني، وتناهي خشوعي وقبولي واحترامي لك يا قرآن روحي، وخضوعي والتزامي لمعانيك خشوعي، وقبولي واحترامي يا أنيسي وصديقي وحبيبي وأماني. يا أنيسي وصديقي وحبيبي وأماني. يا رفيقي في دروبي وضيائي وإمامي، وجلا همي وغمي، أنت يا خير الكلام. يا رفيقي في دروبي وضيائي وإمامي، وجلا همي وغمي، أنت يا خير الكلام. أنت إشراقات روحي، أنت إشراقات روحي، منهجي أنت ملاذي. يا أنيسي وصديقي وحبيبي.